تطلع بتلاقي. لذلك قال عليه الصلاة والسلام الإسلام يعلو مو المسلمون. الله يتوب عليه. الإسلام يا جماعة لا تأخذوني. الله وقتي لك بحكي على ضعفي على قلتي وقلة إضاءتي. درست في بعض المدارس مدرسة عصرية، يجوا الطلاب يطالعوا لي أسئلة من تحت أظافرهم. مشان ما بدي الناس الدياني، ما بدي الناس الدياني أو تعليل أو كذا. ما في مرة الحمد لله خذت أحد الطلاب قال أستاذ كم شهادة معه؟ قلت لهم ولا شهادة. ابتدائي ابتدائي ما معي، إعدادي ما معي، ثانوي ما معي، جامعة من باب أولى ما معي، لكن تعلمت دين الإسلام عند الشيوخ. الله يرحم مشايخنا يلي علمونا. ما خلينا نحج يا جماعة، ما خلينا نحج. بيجي الواحد بيدعي الثقافة والعلم والكذا والكذا، بحاكي من مبدأ كلامه ما في لك إلا قهقر وانخزل. قام طالب، طالب ما بدي إلا طالب، والله للأستاذ تحركت فيه، قال لي ما معي حجة مطلقة. الأستاذ اللي كان عم يكرر الإلحاد والطبيعة ما بعرف شو كذا، تحركت فيه هيك بس بلطافة، قال لي ما معي حجة مطلقة. بس بدي أجيب لكم مثال ما بيطول، لأنه إذا نجيب بحث طويل نتعب. أبسط الأمثلة وأصغرها، قام طالب عم يعترض على القضاء والقدر، انه ربي قدر على هذا يكون غني وهذا فقير، هذا صحيح هذا مريض، هذا ذكي هذا ثلث ثلاثة ما بيعرف قديش قديش يا سيدنا ثلث ثلاثة، مين بيرفع اصبح طويلة او ابن عنها ثلث ثلاثة اكبر لما ربع الاربعة كيف بيعرفه. طيب وثلاثة أربعة الثلثين قدي على ما هلا كم من نصف شوفوا ده في آن خلصوا ثلاثة مع إيه اعترض على القضاء والقدر، إنه ليش أنا والله في وحيد في كيف بالدرس أحد طلع فيني هين كأني عدو صف إعدادي يعني تاسي. أنا غض النظر عنه أعمل طالما أعي يا عم يزور يزور حكي ما حصل ما تكلم عارض. مرة من مرات صادفني في الطريق أخذ وعطى معي أخذ وعطيت معه، تغاضيت أنه هو حاقد، تالي لك يا حاقد الله يكرمك يا رب اللهم أني أستغفرك وأتوب إليك، والله بخاف أحكي الكلمة، تالي لك يا حاقد على الله ليش ما وكي أبي هيك هيك قال لي ليش ما وكي أبي. طلعت فيه قلت له أنت أعرف من مصلحتك منه يلي خلقك من هذا، أنا راح بحكي لك حكاية شخص رأيي العين شفته من غير ما نعين. قال هكا فيه. قلت له ولد من أبناء النعم وأبوه دكتور بعرفه وبعرف أباه، هلا ما اعترفته وأبوه توفي، لك شفته بالباص عما يتحركش بهذه، لك هذا عايش بالفساد، لو احتاج وعضه الدهر ينفض راسه يشتغل ينفع نفسه بينفع المجتمع، أما هذا صاير عالي على المجتمع ضرر على المجتمع ومو سانده إلا أبوه. انت تعرف شو الله مخبي لك من الخير والحاجة ام الاختراق. سكرت. مو هذا بس، انا جبت مدخلي داخل مدخل مثالي. واحد قال ليش الله مقدر علينا كذا؟ قلت له بدي اسألك سؤال جاوبني عليه بصراحة، طالما عم تعترض على الله ما راح تستحي مني، جاوبني بصراحة، الاصل اعظم ام الفرع؟ الاصل اعظم ام الوصف؟ هيك مو الفرع، الأصل أعظم أم الوصف؟ الأصل أعظم، إنه أنا انت عندك طاولة انا ما عندي طاولة. طيب انت عندك طاولة انا ما عندي طاولة. لا لازم تكون الطاولة هي لك. انت ما تملك الطاولة ليش عم تحكي بوصفها؟ فلذلك قال لي لا الاصل اعظم. قلت له هاي عم تعترض انت على وصف وجودك. ليش فقير؟ ليش ضعيف؟ ليش ذكائك محدود؟ ليش كذا؟ ليش كذا؟ هي اوصاف. هل لك اختيار في اصل وجودك؟ جاوبني. مين شاورك؟ مين استأذنك قبل ما تجي لهالدنيا؟ لما ضغطوا لك ويا غني الغدير وما بعد شو وعملوا له كراوية وما بعد شو حدا شاوره؟ قال لا. قلت له اذا لا اختيار لك في الاصل فلا اختيار لك في الوصف. تعرفوا من الاشتبهين عم بقرا بالتفسير وحده بتفت على وحده في القران الكريم من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذيبن كيده ما يغيظ. يلا شنو حالك؟ بتغير قضاء الله وقدره؟ طيب يلي شنق حاله هرى؟ يلي حرق حاله في الحديث وقال لأولاده زوروني ما جمع الله الزرات؟ قال له ما حملك على؟ قال له يا رب خوفي منك أدو غفرت لك. المهم اعترف بربك. لكن واصلين لزمن هلا وينو الله؟ فتجيني يا رب وينو الله؟ دخل أحد الأساتذة على صف بده يبس بأذهان هالطلاب. الطالب يا حبيبي الصغير استعجل القاضي إذا تعلق الإلحاد صعب تصير منه. قال له هذا شو هذا لوح؟ اي والله في لوح بالصف. نعم اي في لوح لانه شايفين هاي بلوره هذا تريا هذا شباك هذا باب هذا مقعد هذا كرسي هذا استاذ كل شيء شفناه له وجود. الله وينه؟ شايفينه؟ لا اذا ما في الله. ظن حاله انه تبجح الله خزاه على قد على يد أو على لسان طالب من الطلاب الصغار. قال له أستاذ بتحب أني بيّن لك أني أنا فهمت نظريتك؟ قال له إيه برافو عليك. قال له سمعتوا يا أخواننا أنه الأستاذ عم يقول يلي شفناه وعايناه له وجود أما شيء ما شفناه لا وجود له. وعاد الأمثلة اللي جابها الأستاذ وبالجملة هذا أستاذنا ما بدي عن جنابه بس هلأ أستاذنا. أما بالحادة لا هو موجود لأنه شايفينه. لكن بدي أسألكم سؤال. قال له تفضل. قال له هل رأيتم للأستاذ عقلا؟ قال له لا. قال له إذا ما له عقل. بقى يا سيدي يا سيدي اسمع القرآن الكريم. هلأ بدي أسألكم سؤال يلي أرو توحيد. ما هي المعجزة؟ شو تعريف المعجزة؟ عين أمر خالق للعالم بقرون بالتحديد بقرون بالتحديد بلكي أنا حافظها غلط. اسمعوني أمر خالق للعقل مو هيك تعريفها؟ إذا العقل ما بيخل القرآن أفلا تعقلون؟ لآيات إن في ذلك لآيات يقول الألباب العقول. العقل ما بيختلف. جاءني رجل جاب لي أمثلة للكرامات وبالظاهر كان مجتمع بجلسة هدول اللي مشهورين الرفاعية بيضرب شيء وبيقيم بحط كذا. قال لي رأيت الشيء المدهش وعلمت انهم على حق وصواب لان الله اكرمهم بهذا الاكرام. اللي عم يسالني ثقافته هذه طبيب وانا كنت بمجلس كله اطباء. قال لي ايه؟ قلت له وصلنا لهالقناه. قال لي وصلنا لهالقناه واذا به جاءتنا اخبار بانه بالهند الهندوس عندهم رياضه روحيه. قال بينزلوا الزلمه حي تحت الارض بدفنوه شهر بطالعوا ما في شيء. هي أصعب من ضرب الشيش. أصبح هن على الحق أكثر. محرج، سؤال محرج. قلت له يا حضرة الدكتور، أنت دكتور والدكتور ما أبدو بالجامعة بالطلابة إلا النخبة وهيك، فالحمد لله الذكاء تبعكم جيد. أنا راح أعرض عليه فكرة سنشوف، بس بدي أنت تحكم بقى فيها. لو أنا هلأ جبت له هالكرامات تبع أسيادنا الرفاعية وبالإضافة إلى ذلك ما عند الهندوس ومعجزات الأنبياء كلها، عملت القمر هيك انشق، جيت لهالميت أحييته مثل ما عمل سيدنا عيسى، ما بعرف شو كذا، طالعت لك من الجبل الناقة، قد الكرامات تبع الأنبياء كلها ومعجزات الأنبياء وكرامات الأولياء والاستدراج اللي بيصير عند الهندوس كله جبت لك الآن، بس مشان تصدقني بأن الجزء أكبر من الكل. قال لي لا ما بصدق. قلت له إذا الإسلام قام على قواعد الحق وهي المعجزات اللي أتى بها سيد رسول الله لواحد قال له والله لا أؤمن بك حتى يؤمن هذا الضب، أما أوفق احتاج كرامي احتاج معجزين، علم أنه صادق فآمن وعم يدعي إلى ما يدعوك إليه الإسلام الحق. والعلماء يقولوا بالمثل الفواكه في الفاكهة طعمي، المشمش أخي المشمش ما بدنا نحط لك فواكه متعددة، موز وليمون وتفاح، طبعا هذا العنصر المشمش في كلابي في بلدي في وزري في فرنساوي في عجمي، العجمي أحلى الكل طعماء أطعمي. كذلك العلماء شو بدها محاكمة عقلية. أو عليك الإمام الغزالي، والله يا جماعة لما قريت الإمام الغزالي كان عمري إذ ذاك 40 سنة، أنا لا شاورت سألت حالي ايش عمرك الآن؟ والله 40 سنة. لما كنت عم بقرأ له تهافت الفلاسفة قلت أنا خلقت أعمى والآن فتحت. بالنسبة الأعمى شو الألوان مهين، وأنا طرق مسمعي كلام بالإمام الغزالي ما خطر ذهني بالمرة ولا مر على بالي ولا صورته. الله يرحم. طيب راح نخفف لك عن التهافت، خذ قصة الإيمان لنديم الجسر بتلاقيه عم يسوقك بأقوال الفلاسفة إلى الإيمان بالله، بس عم يرقيك من القاعدة إلى الأضيق فالأضيق فالأضيق حتى تصل إلى القمة مؤمنا بالله وحده. هاي عقل تريك في دي عقل، زاهد بنفسك واشتغل بالتقوى وشوف الانشراح القلبي اللي بيصر لك، تصل على اليقين بمشاهدات مو بأدلة عقلية. لذلك قال عليه الصلاة والسلام تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هذا. سألني واحد سألني واحد من قريب قال لي أخي هو عم يستفسر سؤال عم يستفسر إنه الكرامات اللي عم تحدث مع المؤمنين والمسلمين والصالحين والأولياء عم يأتوا بمثلها الهندوس والهيئة ما تفضلكم إيش هو القصة؟ بقى قلت له في الجواب على ذلك الشيخ محمد رضي الله عنه من الوحى اتبع قول الإمام الجنيد اللي هو بالرسالة التجارية، يقول دي هو بالرسالة التجارية يعني القشيري عم ينقل عن الجنيد عم يقول علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة. فالكرامات اللي نحن نعترف فيها ونقرها اللي ماشي ضمن الكتاب والسنة هذيك ما اسمها كرامات، اسمها استدراج ما حتى اسمها كرامة. الرياضات الروح لها نفسية ما لا نهاية الروح لأنه يشارك فيها المؤمن غير المؤمن. أيوة. لذلك ما نعتبر هذا مثل هذا وكل الدخل كمان مثل إذا عند المقطع ولا تقتل بموتهم وليست كالإجارة لأن المنفعة تستحق بالملك ومعنى المعاوضة تبع ولهذا لا تشترط فيها المدة. شو هي المهايعة لا تشترط فيها المدة؟ أما الإجارة يشترط فيها المدة وفي الإجارة بالعقد ولهذا يشترط ذكر المدة لأنه لا يعلم قدر ما يستحقه من المنفعة إلا بذكرها. يعني لو قلت لك أجرت بيتي أجرة تحمل الأجرة أجرة اليوم لما الجمعة لما الشهر لما السنة لما طول عمرك قول أجرة كل شهر أجرة كل يوم أجرة عين مدة ساعة عرفي أين عرفي بعده وليست كالعارية لما بينا لأن العارية ننفع بلا عوض. قال ولا تبطل بموتهما ولا بموت أحدهما لأننا نحتاج إلى إعادتها بطلب الوارثين أو أحدهما الوارثين يعني متهيئة أو أحدهما بخلاف الإجارة والعارية. الإجارة والعارية تبطل بموت أحدهما والحمد لله رب العالمين. نرجع إلى طلب القسمة. هو يطوف حولها هي بتزوره هي بتطوف حوله لما هو بتطوف حولها. قالوا له ما تقول في مثل هذا؟ انا استاذن لي ما لحظة. شكرا. نعم سألهم يعني نحن ترى هل هذا رجل صالح يعني رجل مسلم مؤمن ملتزم بالعبادات والاوامر والطاعات وما شفنا عليه مخالفات هو المعنى. قال له نسمعوا للجواب اذا لا انا خاصه توفيق اطلب خمسه بايدي ان شاء الله كان خاص الله يخليك. المشكلة انه الموضوع الكرامات والإيمان بها انه سئل الإمام النسك الله يرضى عنه عن رجل قالوا له ما تقول في رجل تزوره الكعبة في كل أسبوع مرة ويطوف حولها فقال لهم انه يعني هذا رجل مشهور بالصلاح بالتقوى ولا في مخالفات عنده كذا فما شفنا عليه مخالفات رجل مؤمن مسلم صالح من اقوى قال لهم اسمعوا لك بالجواب. قال لهم نقبل هذا على سبيل الكرامه لاهل الولايه جائز عند اهل السنه نقبل العاده مو انقاض الاحكام العقليه نقبل العاده ما فيها شيء تتمون في ذلك الأمر كتمون.